ثلاثا ليفهم عنه، من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، يبقى هناك علة من التكرار، واخد بالك، ليفهم الايه الحديث. فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها، ده طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. فكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكرر المعنى، خلاص. ثم ذكر تحت هذا التبويب الذي سيأتينا إن شاء الله، ذكر حديثا، ثم ذكر الحديث الذي ذكرناه في بداية الباب، يعني ذكر وقال حدثنا عبدة، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، خلاص. هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا سلم سلم ثلاثا، طيب السلام هنا معناه إيه؟ إلقاء السلام أم الاستئذان، خلاص. العلماء بقى إيه قالوا هنا معناه الاستئذان، سلم أي استأذن ثلاثا. والبعض قال يحمل على السلام أيضا، ربما ألقى السلام فإذا لم يسمعه من ألقى عليه السلام كرر إلقاء السلام. ثم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، خلاص، لتثبيت المعنى عند المستمع حتى يصل إليه المعنى المراد. ثم ذكر البخاري الحديث الذي معنا الذي ذكرته في بداية الإيه الكلام، ثم قال حدثنا عبدة ابن عبد الله، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث الذي تقدم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، العلة هنا هو خلاص، حتى تفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، تمام. ثم ذكر حديث الباب وقال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، قال تخلف رسول صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا. احنا بنقول الحديث اللفظ الذي كرره البخاري في موضع اخر. انت بتقرا الحديث اللي في اول الباب، انا قلت البخاري كرر الحديث في موضع اخر، لكن التبويب الاول الذي بدات انا به كلام البخاري رحمه الله باب من رفع صوته بالعلم، ده اللي احنا بدانا به. ثم قلت لكم أنه كرر الحديث، يعني ذكره في موطن آخر من صحيح هذا الموضع في كتاب العلم، تمام؟ طب هنا في أول الكتاب أو في هذا الحديث بوب له باب من رفع صوته بالعلم، طب لم تكرره بوب عليه بإيه؟ قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، إلى آخر ليه التبويب. ثم قال وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. طبعا قلنا هنا فائدة ذكرناها في المرة الماضية أن البخاري رحمه الله من عادته ومن طريقته في كتابه أنه ربما أعاد الحديث في مواضع متفرقة من كتابه وربما اجتزأ منه، فرق أو قطع الحديث الواحد في بعض المواضع. وإحنا قلنا أول حديث في صحيح الإيه البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، حدثنا عبد الله ابن الزبير، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، طبعا عبد الله بن الزبير للحميدي شيخ البخاري رحمه الله صاحب المسلم، قال الحميدي حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة ابن عن علقمة بن وقاص الليثي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب يعني يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت لاحظت حاجة؟ الحديث المشهور أو اللفظ المشهور فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلماذا لم يذكر البخاري هذا المقطع على الرغم أنه كرر الحديث في كتاب الإيمان وفي كتاب الأيمان والنذور وفي كتاب النكاح وفي كتاب الحيل وبوب له في كتاب الطلاق وغيره، يعني تقريبا حط الحديث في قرابة 5 أو 6 مواضع مسندة وبوب به في موضعين أو 3 تمام، وفي بعض الألفاظ إنما الأعمال بالنية وفي لفظ العمل بالنية وذكره البخاري بلفظ الأعمال بالنية. طبعا الأعمال بالنيات من باب مقابلة الجمع بالجمع، مسألة واضحة. طب الأعمال بالنية قال لك إن الأعمال متعددة والنية محلها القلب والقلب هي واحد، وقالوا أن النية أو الأصل في النية مسألة الإيه؟ العمدة على الإخلاص وهو واحد تمام. فحينئذ ذكر الأعمال المتعددة بصيغة الجمع مع النية بصيغة المفرد أيضا هذا واضح ولا إشكال فيه تمام. من هقولها؟ البخاري رحمه الله لماذا لم يذكر الشطر الأول؟ قال العلماء أنه ذكر هذا الحديث وأقامه مقام الخطبة. طب الحديث ده في كتابة الوحي، ما هو علاقة الحديث حينئذ بالإيه؟ بكتابة الوحي تمام؟ لكنهم قالوا أنه أراد أن يقيم الحديث مقام الخطبة فكأنه أراد يعني أو كأنه يرجو أن يكون هذا الكتاب خالصا لله تبارك وتعالى، ولعله رحمه الله والله أعلم خشي أن يزكي نفسه فيبدأ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فكأنه أراد أن يقول إيه أنني فعلت هذا الأمر خالصا لوجه الله، هو يتمنى هذا واجتهد في هذا. لكن هناك فرق بين أن يقول الإنسان أنني فعلت هذا وأخلصت النية فيه، وهناك فرق أن يكون أو أنه يرجو أن يكون مخلصا في هذا العمل. فالبخاري رحمه الله كأنه لم يرد أن يزكي نفسه ولكنه أراد ذكر نفسه بقوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ثم بوب للحديث وذكره وكرره في مواضع أخرى تمام، وبوب له في مواضع أخرى من صحيحه وذكر الحديث بتمامه تمام. فمن عادة البخاري أنه يكرر ليه الحديث، هنا ذكر الحديث بابه في قوله باب من رفع صوته بالعلم تمام، ثم كرره أيضا في كتاب العلم، لكنه بوب بتبويب مختلف تمام. مسألة الإيه؟ باب من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت، هل بلغت، هل بلغت كما في حجة الوداع تمام. فكان من هدي رسول الله أنه يكرر الإيه؟ الحديث. وهنا فائدة، بعض الذين يتصدرون لتعليم الناس من أهل العلم أو من طلبة العلم ينبغي له أن يكرر ليفهم الناس، لا سيما لو كان الكلام يحتاج إلى بيان، فإذا طلب منه أن يعيد تمام. هناك فرق أن يكون الكلام واصل إلى الجميع وبعض الطلبة لم ينتبه تمام، فيستوقف الشيخ ويضيع الوقت على إخوانه. وهناك فرق أن يكون الكلام فعلا يحتاج إلى بيان، فحينئذ يسن للشيخ أو للعالم أو لطالب العلم أنه إذا خاطب الناس وطلب منه أن يعيد الكلام أن يعيد عليهم مرة أخرى، وأن يوسع صدره لهذا. بعض الناس تلاقي في إيه؟ في شدة، تمام؟ وتجد أنه عنده شدة في الرواية. يعني زي ما قلنا، أنا قلت لكم يمكن قبل كده قصة الأعمش مع طلابه. الأعمش رحمه الله كان شديدا. هتقول لي طيب ما الشدة دي كانت مثلا سبب في نفرة الناس عنه؟ أنا أقول لك انظر في كتب السنة كم للأعمش رحمه الله في الروايات، تمام؟ فدي مسألة تتعلق بطبع العالم، خلاص؟ يعني ممكن العالم يكون في شدة أحيانا. وإذا أعرضت عن العالم لعيب في خلقه وأن لك أن تتعلم، ما كل ما تروح للشيخ أو لعالم العلماء أو لطالب علم لازم هتلاقي عنده إيه؟ مشكلة، خلاص؟ طب هل العالم هنا حتى يتخلص من هذا الأمر عليه أن يقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل. الرجل الذي قال رسول الله متى الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترفق به ولم يعنفه ولم يشتد عليه، ولكنه ايه؟ مضى في حديثه وعد ان انهى الحديث. قال اين اراه السائل عن الساعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ام لا؟ لكن لم يجيبه الا بعد ان انتهى من ايه؟ من حديثه. ف بعض العلماء كان عنده شده. الامام الاعمش كان شديد على الطلب وسريع الغضب. فاخر مزيد كده كما ذكروا في بعض الكتب، كما في كتاب الجامع الأخلاق الرادب السامع الخطيب البغدادي رحمه الله وغيره، أنه كان شديدا. فكان مرب للطلبة كلمة، خلاص كلمة ده حطه على باب البيت. أول ما يجي طلب في الحديث، ومعروف أن طلبة الحديث يعني كانوا من أكثر الطلبة يعني حرصا على لقاء المشايخ، دي بقى يعني مسألة كده تفرد لها طلبة الحديث، معلش يعني، خلاص. صحيح بقى لا ننكر ان من درس في فرع اخر من فروع العلم كان حريص على قول العلماء، لكن انظر كم رووا وكم بذلوا وكم نشروا. والرحله في طلب العلم اصلا تجد انها ترتبط دائما بعلماء الحديث في الغالب. الاعمش من كثره التوافد عليه ربانهم كلمه على باب الايه؟ البيت. فكانوا اذا جاءوا اليه، تمام، انطلق الكلب الى الطلب. ففي يوم من الايام جاءوا الى بيت الاعمش وطرقوا الباب، ما لقوش حاجه، لا لقوا كلب ولا لقوا كلام، خلاص. فبداوا بقى يشعروا بالامان، يفتحوا الباب كده رويدا رويدا، فلقوا برضه الباب بيتفتح معاهم، ما حدش ايه اعترض الطريق. فوجدوا الاعمش رحمه الله يجلس يبكي بكاء شديد. قالوا مالك يا امام؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أي كلمة، تمام؟ يعني الكلب كان إيه؟ شايف إن الكلب ريحه. البعض يقول لك يا ده صعب قوي، خلاص؟ لا، الأعمش حدث بمئات بل بألوف الروايات، خلاص؟ ولكنه بسبب الإقبال عليه ربما يصاب العالم أحيانا بالضجر، تمام؟ أو بضيق في الخلق بسبب كثرة التوافد عليه. تمام، مش معنى كده انه بيكتم العلم او يحجب العلم، كما قلنا الدليل انه لم يكتم العلم ان دواوين السنه تمتلئ باحاديث الاعمش عليه رحمه الله. وفي ذات مره كان في طريقه، كان في ايه؟ في جنازه. فهو ماشي كده، واحد من الناس بقى اللي ايه؟ قال لك الحل مع الاعمش ان انا اعمل حيله، واخد بالك، لكي اتحمل عنه الحديث. فقام انحرف به من الطريق وهو ماشي، خلاص؟ ثم قال له: يا أبا محمد، أنت في جبانة بني فلان، ووالله لن أرجعك إلى دار حتى تملأ هذه الأوراق بالأحاديث أو هذه الدواوين بالأحاديث. فطبعا ده يعني تحديث بالإكرار. فالأعمش المهم يعني لا إيه، لا مفر من المسألة دي في هذا الوقت، تمام. هو الراجل طبعا شعر بإيه؟ بالشر من صوته، تمام. ما الاعمش ايه؟ لقب الاعمش لعمش في عينه. فقال: اكتب يا بني، حدثنا فلان عن فلان، واخد بالك، وقوم ذاكر الحديث. فلما امتلأت الالواح بالاحاديث، قام واخده ورجع بيه، تمام. فقال ها قد وصلنا يا أبا محمد. فكان صاحبنا شاف واحد صاحبه أم إيه مسرب الإيه الورق الألواح عشان لو كان في كمين أو بتاع يعرف ما ياخدوش منه الحديث. ها قد وصلنا يا أبا محمد. أول ما عرف إيه وشعر بالأمان أمسك إيه في رقبته قال كل ما حدثتك كاذب. ما هو مش واحد زعق بقى خذ الألواح من الفاسق والكلام. قال يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن تكذب. اللي زيك ما يكذبش. تمام؟ طب الشدة اللي عند الأعمش دي كانت كلمة إجماع؟ يعني كان كل العلماء كده؟ لا طبعا. كان بعض العلماء كان فيه يعني هذه الشدة ولكن لم تكن ظاهرة عند أهل العلم. خلاص؟ ولا شك ولا ريب أن الترفق بالطلب هو الأولى هو الأفضل. تمام؟ لكن ربما وجد العالم انه ربما اشتد على طالباته احيانا. وايضا هذا فيه مواضع ممكن يعني هناك مواضع من السنه انه ربما يشتد احيانا لكن الانسان يراعي مقتضى حال هذا الانسان. فانت لو اشتديت الفلت يعني انظر الى حال مثلا كعب بن مالك رضي الله عنه انه لما هجره تمام وامر الصحابه رضي الله عنهم ان يهجروه ولا يكلموه وفي هذا الوقت ما الذي حدث؟ بعض الذين سمعوا بقصة كعب طمعوا فيه فأرسلوا إليه إننا نعلم أن صاحبك قد هلاك فالحق بنا نواسك إلى آخر الحديث. قال وهذا والله أيضا من البلاء. ثم سجر لها الفنون وكان زنبيها على الحق لأنه كان مخلصا في عذره لبعض السلام. ولذلك كانت البراءة نزلت في القرآن ببراءة كعب ومن تخلف معه رضي الله عنهم جميعا. تمام؟ فالرفق له موطن والشدة له موطن لكن لابد أن يكون العالم على علم بالمتعلم وبطلبته. الكلمة دي من الأعمش طبعا احنا ما لما نقول صلى جميل هو هنا جميل الكلمة هذه الكلمة نحن عندما نقول العهدة فيها على الأعمش. نحن مش معنى العالم العلماء يذكرون هذه القصة تمام في طرف عن الأعمش هو عليه العهدة في هذه المقالة هو ملزم بها تمام هو قالها ونقلت عنه تمام بالأسانيد تمام في احتمال ان يكون ممكن يكون النقل في نظر. طب لو ثابته العهدة فيها على الاعمش رحمه الله تمام ولكن مثلا ممكن تقول ايه طب هو ينفع يرمي من اخذ من الالواح يرميه بالفسق وكذا وكذا تواخده بيهدده يعني الاعمش له وجه. لكن الكلمه لا شك ان احنا مش معنى ان احنا قلناها ان الكلام ده فيه اقرار للاعمش على ما قاله لكنها واقعه وردت عن الاعمش. لذلك لما بننقل احيانا من كلمه الجوزي تمام الجوزي له ملح كثيره ويعني طرائف كثيره تمام عندما نقل هذا الكلام نقول العهده فيها على ابن الجوزي لان فيها عبارات مستنكره نقول ان ما يليق ان هو يقول هذا الكلام تمام لكن هذا الكلام العهده فيه على قائله ليس من باب ان هذا نقل الكلام اقرار بما قال او نحو ذلك تمام لا من قالها بقى وقالها مع اصحابه او مع عبد الله يتحمل هذا تمام فاحنا نستعضد العباره او التي قالها لكن بتحكى من باب الحكايه عنه انها ايه ثبتت عنه يعني. طيب طبعا هذا الحديث فيه بعض الالفاظ اللي تحتاج الى توضيح كقوله ارهقتنا الصلاه تمام اي دنا وقتها اي اقتربت الايه؟ الصلاه او اننا اخرناها حتى كادت تدنو من الاخرى. تمام يعني مثلا لو هي صلاه الظهر كانهم اخروها حتى كادت ان ان ان ان, أن تقترب من صلاه العصر هذا معنى ارهقتنا الصلاه. طبعا ويل اختلف في معناها انها يعني كلمه فيها التهديد والوعيد وقيل انها واد في جهنم. وقيل انها وادي في جهنم ولكن يسمى ايه؟ بوادي ويل، لكن هذا الوادي ذكر في حديث ذكر أخرجه ابن حبان وغيره، ولكن في سنده ضعف، في سنده ضعف. تمام. طبعا إلى أعقاب جمع عقب، وهي مؤخر إليه القدم. يبقى في فرق بين العقب والكعب، في فرق بين العقب والكعب. الكعب اللي هو العظم الناتئ أسفل الساق، ده اسمه الإيه؟ الكعب. تمام. إنما العقب اللي هو الإيه؟ اللي في مؤخرة الإيه؟ القدم. لذلك عندما تريد أن تسوى الصف، الصفوف تسوى على العقب مش على الإصبع الصغير. تمام. لأن على العقب هتلاقي الصف إيه؟ ده الخط الواحد. تمام. إنما لما تسوى على الإصبع الصغير، طب ما هي الأقدام بتتفاوت. ده واحد رجله ما شاء الله، ده ممكن ده واحد مثلا بيلبس حاجة و70 ولا حاجة، وواحد مقاسه صغير. فمساواة الصفوف أو سيد الصف على العقب، هذا هو الإيه؟ الصواب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، مش من العقب، من الإيه؟ ما أسفل الكعبين من الإزار. فلا يجوز أن ينزل الإزار خلاص أسفل الإيه؟ الكعبين. وهذا فيه وعيد شديد، وعيد شديد. اللي يشيل مجرجر واخد بالك، يقول لك المسألة مسألة نية ومش عارف إيه، وطالما ليس خيلاء والكلام ده. وطبعا احنا لو تعرضنا للحديث ان شاء الله سنتكلم عنه كثيرا، يقول ايه ان المساله مرتبطه بالخيلاء. تمام. فلو انتفى الخيلاء والكبر خلاص فحينئذ لا باس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا الحديث انها ايه؟ من الخيلاء. تمام. لكن يشتد الامر ان كان ايه؟ من الخيلاء. يعني جرم من جر ثوبه من الخيلاء اعظم من من جره وليس به، وليس يقصد بهذا الجر الخيلاء. ولذلك بعض الناس احيانا الحمد لله فالشاهد ان الجر الثوب من الخيلاء الامر عظيم جدا، مجرد انه ينزل تحت اسفل الكعبين هذا محرم ولا يجوز، وتشتد الحرمه لو كان ايه؟ من الخيلاء. طبعا الحديث ذكره المصنف ليستدل بهذا الحديث على مسألة رفع الصوت بالعلم، فنادى بأعلى صوته. وهذا من الهدي يا اخوان، يعني بعض الناس احيانا من الخطباء يميل في خطبه الى الهدوء، تجد الخطيب ايه؟ فيه هدوء كده وكده. لا، الخطابه عايزه الخطيب كده ايه؟ في كده نوع من انواع القوه في الصوت ويؤثر في الناس، وهذا من هدي النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا بعض الناس بقى يقوم بعقله كده تقول لك ايوه احنا الشيخ في الزمان ما كانش ميكروفونات، دلوقتي مكبر صوت، فالميكروفون خلاص يجزئ. تمام. يجزئ، فمفروض انت ما تقلل الصوت. طيب انا لو انا بخطب في الناس وبعلي صوت، تمام، يعني في انت بتقول ان كان علو الصوت عشان ايه؟ طب علو الصوت الناس اللي قدامك، ما انت برضو اللي بينك وبينه خلاص خطوه واحده، فانت تعلي صوتك عقلي عشان تسمع لمن في اخر المسجد. بل كان هناك عندهم مساله البلاغ، ان يبلغ من خلفه لو كان العدد كبير. اصل بعض الناس احيانا لما تقول لو كان العالم الفلاني يحضر له 100,000، يقول لك ازاي بقى كانوا يسمعوه؟ ده ممكن يكون احنا عاملين مكبر وبتاع، وال 100,000 دول اذا ما كانش عندهم يعني مكبر صوت ما يسمعوش. لا، كان في ايه؟ بلاغ. تمام. لكن كان يجلس الناس وكأن على رؤوسهم الطير. الله المستعان، كأن على رؤوسهم الطير. تمام. فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه ايه؟ اذا خطب الناس، طبعا حديث صحيح مسلم حديث جاب، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يبقى كان ده من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. يعني بعض المشايخ الافاضل، يعني بعض الناس من مشايخ الازهر، لكن الازهر بقى ايه؟ من مشايخ الاصليين. تمام. نسأل الله عز وجل يعني ايه؟ ان يحفظ الازهر من اشباه العلماء، لان الازهر مبتلى بكل اسف، في علماء صحيح لكن بكل اسف مبتلى بكثير ممن لا علاقة لهم بالفهم الصحيح للشريعة خلاص، وكثير منهم يتلفسون ببدع ومخالفات عظيمة جدا. تمام. فكان يقول لي ايه؟ يقول لي بقى ما نظام شغل زمان ده وتكسير اعواد المنابر والخطيب ينتفض. طب وانت زعلان ليه؟ واخد بالك؟ المهم يكون الحدث مقتضى. يعني الانسان اذا شعر الناس انه يتاثر ويكون عنده كده حماس في الكلام ينتبه معك. انما تدخل في الجمعه تلاقي الخطيب تكلم كده ايه؟ تسمع نفسك. والتاني الله يا مولاي انت نايم. قاعد يا مولاي قاعد ايه يا عم؟ انت نايم اصلا. ونص المسجد نايم. ونص التاني مش مركز. خلاص؟ ما ينفعش يبقى عشان ده من فقه الخطيب بقى. يعمل عمليه جذب للمستمع يكون عنده حراره وهو يتكلم، وبعدين الانسان اصلا لو عنده قضيه يتكلم عنها تجد انه ايه؟ الحماس مش ما فيهوش تكلف يا اخواني، مش طالع يمثل. لا هذا انفعال طبيعي. يعني انت نفسك لو بتتكلم مع ناس وانت في غرفه مغلقه تلاقي بطبيعتك كده تلاقي صوتك بيعلى. انت مش قصدك تعلي صوتك، واحد يقول لك يا عم صوتك بالراحه في ناس كبيره. انا مش قصدي ان انا اعلي صوتي. انت بس متاثر بالحدث، وبطبيعه الانسان لما يكون له قضيه يعني صوته يعني يرتفع دون ان يتعمد هذا ايه؟ الامر. وعند الامام احمد من طريق سماك بن حرب قال سمعت ان نعمان بن بشير يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول انذرتكم النار انذرتكم النار انذرتكم النار. حتى لو ان رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا، قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني على صوته صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك بعض الفوائد، طبعا أنا بنشرح كتاب العلم أنا ناقف على الفوائد من هذا الكتاب، وليس الهدف ان احنا نفصل في التفريعات او ربما استنباط او استخراج الفوائد الفقهيه والتوسع في الايه في الفوائد الفقهيه، لان هذا ايه يدرس عندكم في ماده الفقه. تمام؟ لكن ممكن في عجاله كده نذكر يعني فوائد سريعه، لكن الهدف ذكر الاداب التي تتعلق بالعلم وبطلب العلم والمعاني التي يذكرها الامام في هذا ايه في هذا المعنى وما ذكره من احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هناك طبعا فوائد كوجوب غسل الرجلين تمام في الوضوء، والوعيد الشديد من المساهلة في هذا الامر. خلاص؟ وفيه ايضا ان من ترك جزءا يسيرا يجب عليه ان يطهر هذا الجزء والا لا تصح الطهاره. تمام؟ وطبعا ذكر النووي ان هذا متفق عليه، وذكر طبعا حديث جابر قال اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا توضا فترك موضع ظفر على قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، اي اعاد الوضوء ثم صلى. وفيه ايضا ان كثيرا من الناس ربما تساهلوا في مساله غسل القدمين، فيجب على المسلم ان ينتبه الى هذا الايه؟ الى هذا الامر. وفيه ايضا انكار المنكر وعدم السكوت عليه، انكار المنكر وعدم السكوت عليه، النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى هذا الايه؟ هذا الامر انكره فورا. وفيه مشروعيه التعليم. تمام؟ وفيه ايضا تكرار الايه؟ العلم على المتعلم او الكلام على المتعلم. تمام؟ وفيه ايضا طبعا لا شك الرد على بعض الرافضه. خلاص؟ طبعا الرافضه فرقه من الفرق، هؤلاء الشيعه قاتلهم الله، هؤلاء فرقه من الفرق. تمام؟ عندهم مساله الايه؟ المسح فقط على القدمين ولا يقولون بغسل الايه؟ قدمين. تمام؟ وهناك قوام كثيره اخرى في اخرى في منهجهم هذا، وهو منهج منحرف عن الفهم الصحيح للإسلام، وعن وفيه انحراف بلا ريب عن منهج أهل السنة والجماعة. وطبعا كما قلنا فيه استحباب تكرار العلم ليحفظ ويفهم. تمام؟ وطبعا ذكر مسألة الويل وهو الهلاك، وقيل كما قلنا قيل انه وادي في جهنم، وقيل انه الصديق في جهنم الى اخره. ذكرت يعني عقوبات كثيره في هذا الايه؟ في هذا اللفظ. كما في يعني عقوبة المكذبين بالبعث، كما في قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، وأيضا في عقوبة للكافرين كما في قوله تعالى فويل للذين كفروا من النار، وفي قوله تعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، وأيضا فيها عقوبة للقاسية قلوبهم، قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، وأيضا للمغتاب والنمام كما في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، أي الذين اعتادوا على الهمز واللمز. طبعا ده ما أكثر هذا الأمر في زماننا الآن عافانا الله وإياكم، وطبعا هذا الباب فيه يعني فوائد كثيرة. ثم بوب البخاري رحمه الله، أنا عايز الباب تنتبه معايا لأن في أنتم مستوعبين الكلام ولا الموضوع صعب؟ لا ما خلي بالك، لا لا أنا عايز أقول حاجة، الفوائد اللي بذكرها أرجو أن تدور عشان لما نقول اذكر الحديث الفلاني واذكر فوائد الحديث، طبعا عندكم طريقة إن شاء الله إزاي هتجيب الأسئلة وطريقة الأسئلة والكلام ده عشان تتدرب عليها من دلوقتي، تمام؟ إنما إحنا زي ما قلنا يعني لو في فوائد نحطها على حشية الكتاب، تمام؟ لو عندكم في الصفحة اللي بعدها تكون فاضية، طب خلاص أنتوا عندكم في صفحات، جميل جميل. لا مش شرط، مش شرط انك هتلاقي كل اللي انا بقوله، مش شرط يكون ايه موجود. طبعا انت هتعلم لما اقول الحديث تم التكرار في كتاب العلم بتعلم عليه، تمام؟ عشان ايه؟ يبقى هو معانا عارفين ان احنا هيجي الحديث ده يتكرر معانا، يبقى احنا شرحناه ما نرجعلوش تاني، تمام؟ ثم قال البخاري رحمه الله باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبانا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل، قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. خلي بالك من الكابوس اللي احنا قلنا ده كله، تمام؟ عشان تقول لي الشاهد اللي استخرجه او الشاهد في الحديث الذي لاجله بوب البخاري هذا الكابوس. فوقع الناس في شجر البوادي، النبي صلى الله عليه وسلم بيسال الايه؟ الصحابه وهم جلوس، يقول ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي. خلاص. فوقع الناس في شجر البوال، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة. خلاص. فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هي النخلة. ايه علاقة بقى تقول بخير الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوني ما هي، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ما هي. خلاص. طبعا البخاري رحمه الله كرر الحديث في مواضع من كتاب العلم وفي غير كتاب العلم. احنا عايزين بقى ايه؟ نستمتع بذكر الابواب الاخرى والمواضع الاخرى التي كرر فيها البخاري هذا الايه هذا الحديث. طبعا انا بقول الكلام ده ليه؟ اول تبويب باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبانا الى اخره. وانا قلت لكم وذكرتكم في المره الماضيه عشان نعرف المحنه اللي احنا فيها بكلام هذا الهالك تمام الذي كان يقول او صمت كتابا اسمه جنايه قبيله حدثنا. عارفينه اسمه ايه؟ ايه؟ جمال البنت. هذا الرجل كان من اجهل الخلق، اذا رايته استعذت بالله من الشيطان الرجيم. الرجل ده كان له قوام تمام، وكانوا يلقبونه بالمفكر الاسلامي. انا والله مش عارف يعني ايه مفكر اسلامي بصراحه، يعني انا نفسي افهم المصطلح ده المبتدع ده جابه منين؟ يعني احنا نعرف الامام فلان، الشيخ فلان، العالم الفلاني، انما يعني ايه مفكر اسلامي يعني؟ معلش يعني انا عايز اعرف في مصطلحات كده، المصطلحات دي تم تسريب هذه المصطلحات وما اكثر التسريبات في زماننا. كل منتدى واحد ايه مسرب له تسريب كده، كل تسريب يحطه خلف الخطبان يعني عشرات السنوات تمام. فكانوا يسربوا كده، يقول لك ايه المفكر ده من التفكير، يعني الشيخ ما تضايقوش لا تحجره واسعا، يقول لك المفكر واخد بقى جامد، بيقول لك جامد فكرت، يقول لك المفكر الفلاني تمام. اصل يا اخوانا كلمه مفكر ده لك الفكره الاسلاميه بتقوم على كده يا اخوانا، الفكره دي معنى قابله للاخذ والرد ولا القبول والرفض؟ ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا خلاص. لكن بكل حال هو مصطلح يعني مما عمد به البلوى تمام، وفي ناس بتناضل لاجله. المهم هذا المصطلح، الراجل ده اللي كان يلقب بالمفكر الاسلامي كان يهاجم البخاري ومسلم كثيرا تمام. ان شاء الله باذن الله هو في ميزان حسنات العلم تمام. فكان يعني عنده غصه في حلقه من حدثنا واخبرنا، وما اكثر الروضة في زماننا الذين ايه يتكلمون في علماء الحديث. البخاري رحمه الله طبعا احنا قلنا الشاهد من الكتاب ده كرره في كتاب العلم، قال باب طرح الامام، الباب بقى اللي بعديه ده في كتاب العلم، الحديث هتلاقيه رقم 62 تمام، اكتب جنبه كده وهتلاقيه تحت الحديث وذاك مولى التكرار. قال باب طرح الامام المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله الله بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بمشيئة الله تعالى سوف تكون غدا أولى محاضرات مادة العقيدة لفضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز الفرقتين الأولى والثانية. ونظرا لعدم التأكيد أو التأكد من رجوع فضيلة الشيخ مصطفى محمد غدا أستاذ مادة الفقه للفرقتين الأولى والثانية، فسوف تكون هناك محاضرات تدريب عملي للفرقة الأولى في المحاضرة الأولى بمشيئة الله تعالى مع الإخوة المشايخ. إن شاء الله غدا سوف تبدأ أولى محاضرات العقيدة لفضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز، سوف تكون المحاضرة الثانية للفرقة الأولى، والمحاضرة الأولى بمشيئة الله تعالى سوف تكون عبارة عن محاضرات للتجريد العملي، وذلك لحين رجوع فضيلة الشيخ مصطفى محمد لإلقاء محاضرات مادة الفقه. بننبه الإخوة والأخوات بأن الكتب الدراسية جميعها موجودة بالسكرتارية لمن أراد الحصول عليها. إن شاء الله الكتب جميعها موجودة بالسكرتارية لمن أراد الحصول عليها. جزاكم الله خير. سنذكر إن شاء الله التبويبات التي ذكرها الإمام البخاري أو التكرار الذي كرره البخاري الحديث في كتب متفرقة من صحيحه. فقال رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وهذا الحديث أيضا في كتاب العلم. ثم قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وطبعا الشاهد واضح من الباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: ان من الشجر الشجرات لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثون ما هي. النبي صلى الله عليه وسلم طرح عليهم المساله، وهذا علاقه التفويض بايه؟ بالحديث. ثم قال بوب ايضا في كتاب العلم: باب الفهم في العلم. انتبه لهذا التبويب الرائع، باب الفهم في العلم. قال البخاري: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رقم 72 كتاب العلم. ده في كتاب العلم، هو في انت معك كتاب العلم فقط، هو ذكر في كتب أخرى. فقال: فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من لفظ الزائد الجديد. فأتي بجمال فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. خلي بالك الجمار طبعا هو القمة النامية في النخلة، وطبعا تكون في أعلى الجذع وتستخرج بعد قطع النخلة وتقطع شرائح فتؤكل. ليه البخاري قال باب الفهم في العلم؟ ابن عمر فطن إلى إيه؟ أن أتي بجمار السلم، ففطن أن هناك علاقة بين هذا الجمار وبين سلم السلم، تمام؟ لذلك البخاري قال إيه؟ باب الفهم في العلم. لكن ابن عمر سكت، ايه العله؟ قال: فاذا انا اصغر القول فسكت، يعني لقى في القول وفي بعض الالفاظ كان يستهجن القول، وجد ان ابا بكر وعمر جلوس فاستحي رضي الله عنه ان يتكلم في وجودهم. لكن ايه؟ شوف الفهم عندما قال: فاتي بجمال ونفس طرح السؤال، ففطن الى ايه؟ علاقه هذا، واخد بالك؟ فلذلك باب البخاري بقوله باب الفهم ايه؟ في العلم. ثم قال، وهذا أيضا التبويب في كتاب العلم، قال باب الحياء في العلم، عشان بس عايز تستمتع بتبويب البخاري والحديث. قال باب الحياء في العلم، حديث 130. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الاثنين ما يتعلمش أبدا، المستحي يتحرك يسأل، والمستكبر يستكبر أن يسأل، خلاص. ثم قال: وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، خلاص. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، فقال يا رسول الله أخبرنا بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، خلاص. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، اللي هو مين؟ حدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. الشاهد بين العلاقة بين التبويب والحديث إيه؟ فاستحييت، تمام؟ ثم قال: باب بيع الجمار وأكله. ده في كتاب البيوع بقى، نفس الحديث وضعه البخاري في كتاب البيوع. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال فقال يا النخل، يعني بص يمين وشمال لا واصغر راح ورش تكلم تمام. قال ايه علاقه التبويب بالحديث؟ كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل جمارا. طبعا الشاهد انه وان كان ليس فيه ذكر البيع لكن الاكل بالمقتضاه اكل هذا الطعام فيه جواز البيع، يعني طالما يجوز ان يؤكل فيجوز ان يباع وان يشترى تمام. طبعا عشان الناس اللي بيقولوا البخاري لم يكن فقيها، احنا بس بنقول لك كده بنديك بس كده ايه نقاط كده. ادي البخاري رحمه الله الامام المحدث الفقيه العبقري رحمه الله تمام. فبوب هذا التبويب في كتاب البيوع عشان يبين انه طالما النبي صلى الله عليه وسلم اكله فهو من المطعمات يجوز ان يباع ويشترى. فقال باب بيع الجمار وايه واكله. ثم قال باب قوله في قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين تمام. هذا في كتاب التفسير. ثم قال حدثني عبيد ابن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أوكر الرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتى أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. ده برضو في فايدة أن الحديث فيه فوائد عديدة، فلما تيجي تكون راجل خطيب أو متصدر للناس وتريد أن تتكلم اجمع طرق الحديث لتظفر بهذه الفوائد الكثيرة، لأن في كل موضع إيه فائدة فلا تقتصر على لفظ واحد. لذلك تجد العلماء يقولون وفي لفظ آخر وفي وجه آخر وفي حديث آخر إلى آخره. يقول فكرهت أن أتكلم فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال ما منعك أن تكلم؟ قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. طبعا قيل أن الشجرة الطيبة تمام، قيل هي الإيه؟ هي النخلة تمام. والطيبة اختلفوا بقى هي اللذيذة هي المثمرة هي الحسنة هي النافعة إلى آخره. ثم بوب تبويبا آخر في كتاب الأطعمة، يبقى جابوا في كتاب العلم وفي كتاب البيوع وفي كتاب التفسير في كتاب الأطعمة باب أكل الجمار خلاص. وقال حدثنا عمر بن حفص ابن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. إذا بعض الطلبة فعلا لم يكن يعني حدث والشيخ يسأل سؤال ويجد بعض يعني الإخوة من الكبار أو القدامى الطلبة يستحي مع أنه عنده إيه؟ مع أن عنده الجواب خلاص. فالإنسان أحيانا لا يجيب لأجل هذه العلم. في كتاب الأطعمة أيضا باب بركة النخل، باب بركة النخل وذكر الحديث بسنده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخل. ثم في كتاب الأدب باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين خلاص. وطبعا ذكر الحديث وفيه وأنا غلام شاب فاستحييت فاستحي أن يجيب يعني خلاص. وعن شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله وزاد فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا تمام. ثم بوب في كتاب الأدب أيضا باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال تمام. وطبعا التبويب واضح من الحديث. تمام؟ لما قال أنا أتكلم، لما قال فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر فلما لم يتكلم ولم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، لما أبو بكر عمر لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وقال هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه إلى أهل البيت الحليم. ثم قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. طبعا التبويب واضح جدا من في الحديث، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم. يجوز الإمام، يجوز الإمام أن يطرح بعض المسائل ليختبر إيه بعض الطلبة. ونأخذ إن شاء الله تبارك وتعالى إلى هذا عند هذا الحد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلوا على أرجو أن تكون الرسالة اللي عايز أوصلها إنك تستمتع بتكرار البخاري للحديث في عدة مواضع، وكيف يستنبط الفوائد من إيه؟ إن شاء الله.